إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعل عملنا كله صوابا، واجعله اللهم خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الديات: كل من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب فعليه ديته، فإن كان عمدا محضا فهي في مال الجاني حالة، فإن كان عمدا محضا فهي في مال الجاني بالإجماع، لأن بدل المتلف يجب على المتلف. الآن تكلم في باب الديات على أن الدية إذا كان الجاني تعمد في قتل المجني عليه أو في قطع طرفه، فالذي يتحمل هذه الدية العاقلة، والعاقلة هي عصبته التي ينصرونه سواء يرثون أو لا يرثون. الدية تكون عليه، يجب أن تدفع من ماله إذا كان عامد في قتل المسلم، أو كان عامدا متعمدا في قطع طرفه، لأنه لما تعمد ذلك لا يستحق المواساة فلا يعينونه. أما إذا قتله خطأ أو شبه عمد، فالعاقلة أي الذي يعصبونه هم الذين يتحملون عنه الدية ولا يدفع شيء. اسمع ما يقول القارئ: فإن كان عمدا محضا فهي في مال الجاني بالإجماع، لأن بدل المتلف يجب على المتلف. قال هذه مجمع عليها، يعني ما فيها خلاف. إذا كان عامد ثم أتى بدليل عقلي قياسي يقول: كل من أتلف شيئا فعليه غرمه ما يتحمله عنه أحد، هذه قاعدة. يدخل ضمن هذه القاعدة الجاني إذا جنى بعمد. نعم. وعرش الجناية على الجاني. وعرش الجناية يعني أراد أن يقول فيما دون النفس، لو كانت الجناية فيما دون النفس عن عمد يتحملها الجاني كذلك. نعم. ولأن العامد لا عذر له فلا يستحق التخفيف، ولا يوجد فيه المعنى المقتضي للمواساة في الخطأ. الذي أخطأ في القتل أو في قطع الطرف يعني يعطف عليه، قد يعجز عن دفع الدية وقد لا يعجز، لكنها سنة عامة أن عصبته هم الذين يتحملون عنه الدية، وهذا من باب التخفيف. الدية غير الكفارة، الكفارة تجب في ماله الخاص، هو الذي يتحمل عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، والخلاف في الإطعام سنتكلم عنه. نعم. وتكون الدية حالة، لأن ما وجب بالعمد المحض كان حالا كأرش أطراف العبد ودية شبه العامد. الحنابلة يقولون أن قتل العمد تجب الدية في مال الجاني حالة ما تقسط عليه، لكن لو كان القتل خطأ العاقلة تتحمل عنه وتدفع الدية في خلال 3 سنوات، 3 سنوات تقسط عليهم، أما إذا كانت عن عمد فيطالب الجاني رأسا بدفع الدية كاملة وتكون حالة ما تكون دين في ذمته. نعم. ودية شبه العمد القاتل فيها معذور لكونه لم يقصد القتل. هذا الكلام جاء به رد على بعض المذاهب كالحنفية. الحنفية يقولون المتعمد في القتل يتحمل الدية، لكن الدية تقسط عليه، فهذا التقسيط عام للمتعمد وغير المتعمد. ثم قاس الحنفية ذلك، أتوا بدليل قالوا كشبه العمد، أنتم أيها القائلون في دية العمد أنها تدفع حالة، قلتم بخلافه في شبه العمد. إذا قتل شبه العمد يعني يقتله يضربه بآلة لم تكن معدة للقتل، فلم يقصد قتله، فضربه بعصا غليظة فمات منها، هذا يسمى شبه عمد. شبه العمد الدية فيه على العاقلة وتقسط. الحنفية يقولون أنتم تقولون في شبه العمد أنها تقسط، فكذلك نحن نقول في العمد أنها تقسط، لأن شبه العمد قريب من العمد. جواب الحنابلة، أعيد القراءة. ودية شبه العمد القاتل فيها معذور لكونه لم يقصد القتل. قال نحن نخالفكم في ذلك، لأن من قتل شخصا ولم يقصد قتله فمات من الضربة فهذا شبه عمد، ما فيه قود ما فيه قصاص، إنما فيه الدية فهو معذور. فلما تقيسون العمدية بشبه العمد؟ لا قياس فيها. نعم. وإن كان شبه عمد فعلى عاقلته في ظاهر المذهب. احنا قلنا هذا التقسيم عند الأئمة الثلاثة، عمد وشبه عمد وخطأ. المالكية ما عندهم شبه عمد، يقولون عمد وخطأ فقط، وهؤلاء يقولون لا، الحديث يدل على أن هناك قسم آخر غير الخطأ وغير العمد، وهذا الكلام تكلمنا عليه فيما سبق. وهنا يقرر يقول قتل الخطأ وقتل شبه العمد إذا إذا إذا تقررت فيه الدية تتحملها العاقلة ما يدفعها الجاني. نعم. وإن كان شبه عمد فعلى العاقلة، قلنا عصبته، واختلف الناس، وأصح المذاهب من قال كل من أدلى إليه بعصبة أو توريث يقوم بدفع الدية، امرأة أو رجل، زوجة أو بنت أو أم، كلهم يشاركون في دفع الدية بحسب استطاعتهم. المالكي يقولون لا دخل للنساء في ذلك، إنما هي على الرجال، وغيرهم يختلفون في هذا. نعم. فعلى عاقلته في ظاهر المذهب، لما روى أبو هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. متفق عليه. قال امرأتان ضرتان، إحداهما رمت الأخرى بحجر، لم يأمر صلى الله عليه وسلم بالقصاص، لأن الحجر في الغالب لا يقتل، فهذا نسميه خطأ ولا شبه عمد. الخطأ ما يقصد ضربه، يقصد أن يرمي صيد، فذهبت الرصاصة أو الرمية إلى إنسان، فهذا يسمى قتل خطأ، وله صور عديدة. أما هذا رماه عامد أن فلان يرمى بهذا الحجر، لكن لم يقصد قتله فمات من هذا الحجر، فهو فقاصد ضربه لكن لم يقصد قتله، هذا يسمى شبه العمد. ما الذي يترتب عليه من خلاف؟ يقال شبه العمد الدية فيه مغلظة، وأما في الخطأ الدية فيها مخففة. الدية مقدارها واحد، كلها 100 من الإبل أو ما يساويها من المال، لكن في الخطأ 5 أنواع، تقسم إلى 5 أقسام، 20 و20 و20 و20 حتى تصل 100. أما في العمد وشبه العمد الدية مغلظة أربعة أقسام: 40 ناقة خلف في بطونها أولادها، ثم بعد ذلك 40 جذعة وبنت لبون. فهنا الدية 4 أقسام، وهناك الدية 5 أقسام. نعم. ولأنه نوع قتل لا يوجب قصاصا فأوجب الدية على العاقلة كالخطأ، فعلى هذا تجب مؤجلة بغير خلاف نعلمه. في شبه العمد الدية مؤجلة باتفاق أهل العلم، ما فيه خلاف، كما أن العامد الدية على الجاني بغير خلاف، والخلاف في الخطأ. نعم. وروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما ولا مخالف لهما في عصرهما. قال الكلام هذا روي عن عمر رضي الله عنه وروي عن علي رضي الله عنهما، يعني الصحابيان ذكر هذا الموضوع أن قتل شبه العمد على العاقلة وقتل العمد على الجاني. قال قاموا بهذا الحكم بين الصحابة ولم يعلم لهما مخالف. قصده إيه؟ قصده أن يقول أن الصحابة أجمعوا على هذا الحكم، والإجماع إذا ذكر في مسألة وتحقق القول فيه لا يجوز لأحد أن يخالفه. نعم. ولأن الدية تخالف سائر المتلفات لأنها تجب على غير الجاني على سبيل المواساة. قال الدية يا من تقولون أن دية العمد أن دية العمد تؤجل 3 سنوات، اعلموا أن الدية حكمها غير حكم الغرامات في المتلفات. من أتلف شيئا لا بد من التعويض. العوض في المتلفات يخالف الدية، تفردت بشيء عجيب تختلف عن سائر بدل المتلفات. قال لما اختلفت عن ذلك فلا يصح أن تقولوا نقيس العمد على شبه العمد. نعم. فاقتضت الحكمة تخفيفها عنهم. وقال جماعة هي على القاتل في ماله، اختاره أبو بكر لأن شبه العمد كالعمد. قال بعض أهل العلم أنها تجب على الجاني في ماله، تجب يعني دية من؟ دية من قتل غير عامد ولا مخطئ، إنما هو شبه العمد، بعض أهل العلم، واختار ذلك أبو بكر. نعم. وإن كان خطأ أو ما أجري مجراه فعلى عاقلته لا نعلم فيه خلافا. أو كان خطأ أو ما أجري مجراه، القتل عمد أو شبه عمد أو خطأ أو ما يجري مجرى الخطأ. أراد أن يقول هناك في نوع يجري مجرى الخطأ وليس بخطأ. قال هذا الذي يجري مجرى الخطأ يرحمك الله هو القتل بالأسباب. حفر بئر في فناء داره لأجل أن يستقي منه المسلمون، ثم جاء من يمر فعطب في هذا البئر، وهذا البئر جعلها في الطريق ولم يجعل عليها علامة، فهذا سبب، والذي حفرها يدفع دية من تردى فيها. نعم. لا نعلم فيه خلافا حكاه ابن المنذر، إذ الحكمة فيه أن جنايات الخطأ تكثر ودية الآدمي كثيرة، فإيجابها على الجاني في ماله تجحف به، فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل. يعني لو سئلت يا أيها المسلم يقول لما كان في شرعكم أن قاتل الخطأ لا يدفع الدية من عنده، إنما تتحملها عنه العاقلة، والأصل أن من قام بإتلاف شيء يجب هو الذي يقوم بالتعويض. لما جعلتم التعويض على غير من قام بالإتلاف؟ يقول أن القتل يقع كثيرا والخطأ لا يعصم منه إنسان، والدية مال كثير، الغرامات صعبة جدا في الديات، وليس كل أحد يتحملها، فجاء الشرع بتلطيف الموقف والتخفيف والمواساة على قاتل الخطأ، فطلب من عاقلة القاتل أن يقوموا بدفع الدية عنه. نعم. فاقتضت الحكمة الإجابة على العاقل على سبيل المواساة للقاتل والإعانة له، والإعانة له تخفيفا، لأنه معذور في فعله. فعلى هذا لا يلزم القاتل شيئا من دية الخطأ، لا أنه واحد من العاقلة، وما أجري مجرى الخطأ يعطى. العاقلة كلها تتحمل الدية في الخطأ وشبه العمد، ولا يقال أنت أيها القاتل شارك أنصارك ومن قام بالدية فادفع نصيبك، لا يتحمل شيء على الإطلاق، خلافا للحنفية الذين يقولون القاتل أحد أعضاء عصبته، فكما يدفعون يدفع هو. الأئمة يقولون لا، القاتل ما يدفع شيء، طالما تحملتها العاقلة هي التي تدفع. نعم. وما أجري مجرى الخطأ يعطى حكمه كالخطأ. اقرأ. ولو ألقى على إنسان أفعى أو الآن ألقى. يضرب أمثلة في قتل الخطأ إن كان بسبب أو مباشرة. مباشر يعني باشر القاتل في قتل القتيل بيده أو بآلة، وإن كان بسبب يعني بواسطة، ما هو يعني لابد أن يكون هناك واسطة بين القاتل وبين القتيل، هذه الواسطة يسموها سبب. وضع حجرا في الطريق، نصب سكينا، كانت سيارة مسرعة فدفعه أمام السيارة فدهسته، هذه كلها صور ما يسمى مباشر، إنما قتله بسبب. فيقول هنا فأراد أن يصور أن من القتل ما يكون بالأسباب ومنها ما يكون بالمباشرة، وكلها إما شبه عمد أو خطأ. نعم. قال ولو ألقى، جاء فيه أفعى، الأفعى نوع من الحيات، وإنما مثل بها ولم يقل ثعبان، ولم يسم به بغير هذا الاسم، لأن الأفعى عندهم أشد ضراوة وأكثر سما وتقتل في الحين، بل لو جاء ورماه على أفعى أو جاء بأفعى وأطلقه عليها فنهشته فمات، قال هذا لا يعتبر قتل عمد، إنما هو قتل شبه عمد، وهذا القتل بالسبب لا بالمباشرة، لأنه ألقى فجاءت الحية فلسعته، أو هو كتفه ورماه في حجة قريب من منطقة الحية، هذا الأفعى فقتلته، فهذا قتل بالسبب لا بالمباشرة، فلما كان كذلك فهو شبه عمد، لا بد من ضمان القتيل، والذي يقوم بدفع الدية من هو؟ العاقلة. إيش معنى العاقلة؟ يعني عصبته الذين يرثونه أو لا يرثونه يتحملون عنه هذه الدية. نعم. ولو ألقى على إنسان أفعى أو ألقاه عليها فقتلته فعليه ضمانه. نعم. لأنه تلف بعدوانه أشبه ما لو جنى عليه، لأنه ما مات إلا بعدوانه عليه، هو الذي رماه على الأفعى، فهي قريب ما لو جنى عليه. نعم. ولأنه تلف بالسبب فوجب الضمان. لو مسك الخصم خصمه فألقاه على زبية أسد، زبية يعني مكان محصور فيه الأسد، فقتله السبع، هذا يسمى قتل عمد، هذا ما يسمى قتل شبه عمد، لما فرقتم بين الحية وبين الأسد؟ قالوا لأن الأسد إذا جوع ضار مفترس ما يترك فريسته، أما الأفعى قد تهرب وقد لا تلدغ، فهذا القتل فيه ليس متحتم، أما في الأولى فالقتل فيه محتم. نعم. وفي الرعاية وغيرها أنه شبه عمد. نعم. أو طلب إنسانا بسيف مجرد فهرب منه فوقع في شيء تلف به بصيرا كان أو ضريرا. قال طلب إنسان بسيف، طلب بمعنى اندفع خلفه فمعه سيف. ليه قال سيف؟ أراد أن يقول معه آلة قاتلة، ليس بالضرورة يكون سيف، آلة تقتل. فذاك هرب منه، أراد أن ينجو بنفسه، في أثناء هروبه صادف سيارة مسرعة دهسته، أو في أثناء هروبه وقع على حجر فمات منه، أو في أثناء هروبه كانوا في دار فخسف به السطح، أو قفز من جدار على الأرض فمات من ذلك. كل هذه الأسباب في أسباب الموت كانت عن رعب، أو الذي ولد الرعب هو ذاك الذي شهر سيفه فيضمنه. ما يقال قتل عمد، إنما يقال إما شبه عمد أو خطأ. فهذا لم يقتله مباشرة، إنما قتله بسبب فيضمنه، فالدية على العاقلة. هذا يحصل أحيانا، يجري الخصم خلف خصمه بآلة قاتلة من مسدس أو رشاش، وقد لا يكون هذا ولا هذا، قد يكون بقضيب بحديد، فيعلم أن هذا يقتل، فلو سعى خلفه فهرب من ذلك فحصل أن مات لاصطدامه بشجرة أو بحيوان فنهشه، أو أن لم يكن أمامه إلا نهر فغرق فيه، كل هذا الذي هيجه وأوجد فيه الرعب فهرب منه هو الذي يضمن ديته. نعم. بصيرا كان أو ضريرا، عاقلا كان أو مجنونا. يعني يقول هذا الذي سقط ميتا هارب من الذي شهر السيف، لا يقال أنه كان ضرير فيضمنه الجاني حتى لو كان بصير، ولا يقال أنه كان مجنون ولو كان عاقل، ولو كان كبيرا أو صغيرا، كل المستويات إذا حرب منه عن رعب فيضمنه الذي أخافه. نعم. سواء سقط من شاهق أو انخرق به سقف أو خر في بئر، لأنه هلك بسبب عدوانه. لما قال ضرير أو غير ضرير، صغير أو كبير، سقط من شاهق أو خر به السقف، يأتي بهذه الأمثلة لأجل أن يرد بها على بعض أهل العلم، لبعض أهل العلم يستثني هذه الصور، وإلا كان يقول من شهر سيفه في وجه امرئ فهرب منه فيضمنه في جميع الحالات واكتفي. هذه تشمل جميع الحالات، والاختصار عند الفقهاء مطلوب، إنما ترك الاختصار وعمد إلى التفصيل لنكتة. أراد أن يقول الشافعية يقولون إن خر عليه السقف من فوق فيضمنه، وإن خر السقف من هروبه من تحته لا يضمنه، لأن الخلل لم يكن من الجاني ولا من المجني عليه. فأراد يقول لا، سواء خر عليه السقف من فوق أو سقط من تحت، أو كان ضرير أو غير ضرير، صغير أو غير صغير، يأتي بهذه التفصيلات لأجل أن كل واحد قال بقول يخالف، فأراد أن يقول كل الأقوال التي خالف فيها أهل العلم هي مضمونة عند ولي المجني، عند الجاني. نعم. قال في الترغيب: وعندي ما لم يتعمد إلقاء نفسه مع القطع بتلفي، لأنه كمباشر. قال في الفروع: ويتوجه أنه مراد غيره، فلو طلبه بشيء يخوفه كاللث فهو كما لو طلبه بسيف مشهور. اللث ماذا هي؟ لعلها آلة كانت في زمنهم يقاتل بها. قال فلو طلبه بغير السيف كاللث حكمه حكم اللث. قال بسيف مشهور، كلمة مشهور مو معنى معروف، لا، كلمة مشهور أي أنه مسلة من غمده. ما هو في الغم؟ انتضاه من غمده، هذا معنى مشهور. شهر سيفه أي أخرجه من الغم، فسيف مشهور أي مصلة. نعم. فلو شهر سيفا في وجهه أو دلاه من شاهق فمات من روعته أو ذهب عقله فعليه ديته. ربطه وأدلاه من قصر عال وقال أنا سأقطع الحبل وألقيك من مسافة 10 طوابق، فحصل فيه خوف شديد حتى ذهب عقله فأعاده فأصبح بدون عقل، جن من ذلك، يجب عليه ديته. لما يجب عليه دية مع أنه حي باقي؟ قال لأنه أتلف منه عضوا لا مثيل له. والعضو إذا كان لا مثيل له فهذا ففيه الدية. نعم. أو حفر بئرا في فنائه حيث يحرم. هذا قال إذا شهر السيف أخافه. الطفل الصغير لو شهرت عليه خشبة غليظة ذات أشواك أو فيها مسامير، أو الرجل ويعلم أن هذه لو أصابته تقتله، كذلك اهرب منها، فحكمه حكم السيف، ليس بالضرورة يكون سيف. والطفل لو كان فيه خشبة غليظة هرب، يعلم أن هذا قد تؤدي بحياته، فلو هرب فحصل له ما يؤدي إلى موته ففيه الدية. نعم. أو حفر بئرا في فنائه حيث يحرم فتلف به إنسان فعليه دية. هذا إذا قلنا فمات من روعته يعني من خوفه. فلو لبس إنسان في ظلام الليل لباس مخيف كالأقنعة التي يبيعونها فيه تصوير الشيطان بأشكال مخيفة توضع على الوجه، وهذا لا يعرف، فلبس هذا اللباس في الخيف وفاجأه في ظلام الليل بهذا وأراد يمزح معه ينكت معه، فارتاع ارتياع شديد فجن من ذلك، عليه الدية، هذا يدفع فيها الدية. ولو خاف من ذلك فهرب فسقط من علو أو اصطدم فعليه الدية، لأن هذه ترويع ليس كل الناس يتحمل ذلك. وكذا لو صاح به صيحة في فجأة، بعض السيارات الآلات المركوبة المنبه فيها عجيب مزعج مخيف كالناقلات الكبيرة التي تنقل المياه وغيرها، هذا لو صادف إنسان غافل يمشي في طريق ساكن ليس به حركة والرجل مترصد بمركوبه حتى إذا وصل إليه وتجاوزه قليل أطلق ذلك المنبه بصوت مخيف فانخلع فؤاد هذا فسقط إما ميت أو ذهب فؤاده وطار، يتحمل هذا الدية. وهذه تحصل كثير مع الصغار، يأتي هذا سيما قبل وجود السيارات وقبل الإسفلت، يعني قبل وجود كثرة السيارات كانوا قلة من الناس، سيما يعني الأثرياء من أهل البلد ويكون فيهم قسوة وفجور وفيه عتو، ويبدو بعض الناس يمشي بصبيانه أو صبي يقطع الشارع أو يذهب، فيأتي بهذا ويطلق منبه السيارة، وذلك لا يعرف الأصوات، ليست هذه الأصوات مألوفة كانت في المدن ونعرف هذا، فيحصل ارتياع للطفل فيسقط، إما يذهب أذنه أو يذهب بعض حواسه أو كذا، فعلى هذا الذي فعل ذلك يجب عليه ضمان ديته إن كانت تستحق الدية. نعم. أو حفر بئرا في فنائه حيث يحرم فتلف به إنسان فعليه ديته. حفر في فنائه يعني الفناء هو الجزء الذي يكون حريما للدار، الحريم بمعنى أنه فناء لا يملكه بصك، إنما يعلم أن هذا مرفق من مرافق الدار ما يستطيع الخروج ولا الدخول ولا موقف السيارة إلا بوجود هذا الفناء. فإن كان صاحب الأرض أو الدار يريد الانتفاع بها فهو حق الناس، وإن لم يكن ينتفع بها فكل من سبق فله ذاك الفناء. حفر فيه بئر، هذه البئر ما يجوز يحفرها في هذه لأنه لا يملكها، هذا لما قال حفرها حفرا محرم يعني ما يجوز يحفرها في هذه المنطقة، فسقط فيها إنسان فعليه الدية، يجب عليه أن يدفع الدية. نعم. وكذا لو حفرها في مشترك بينه وبين غيره بغير إذنه فإنه يضمن الجميع لتعديه، إذا حفرها في ملكه لأنه لا يعد متعديا. إذا حفرها في ملكه ليستقي منها أو يستفيد منها، فمن دخل هذا الملك فهو المتعدي، لا يجوز يدخل ملك الناس، فلو سقط فيها ما يضمنها، الحافر لا يضمن ذلك. نعم. أو وضع حجرا أو صب ماء في طريق ضمنه لأنه هلك بسببه. يعني صب ماء والأرض زلقة، يعني من وضع فيها قدمه مع المياه الموجود فيها ينزلق الإنسان، فرمى فيها ماء أو كب فيها زيت، وهذا الذي يحصل مع بعض من لا يرعوي ولا يخاف الله، تجد إذا أراد إنضاف مركوبه عمد إلى الزيت فأهراقه في الشارع، فلو جاء إنسان فزلق فيه فسقط. وغالبا من حصلت له زلة في أرض مزلقة إذا سقط يسقط على استه، وأول ما يضرب الأرض جمجمة رأسه فيغيب وعيه أو ينكسر صلبه أو يموت، فهذا يضمنه، هذا يضمنه الذي يضمنه أن يدفع ديته، ولم يجعلوه عمدا، لم يجعلوه عمدا إن جمعوه سبحا. نعم. أو بالت فيها دابته ويده عليها، بل كان في الطريق والدابة إما حمار أو حصان أو بغل، يده عليها عن راكب فبالت فانساب بولها فتعدى عن تحتها إلى جانب الطريق، فمر إنسان فزلق من هذه الرطوبة فتعطب، إما انخلعت يده أو كسر جمجمته أو مات، من يضمنه؟ يضمنه ذاك الذي على الدابة. إيش معنى وضع يده عليها؟ يعني كالراكب ماسك زمامها يستطيع يسيرها، لأنه لو كانت مربوطة ولم يكن عليها فبالت ما يضمنها، إنما يضمنها هذا لأنه يستطيع أن ينزح منها كذا أو يروح منها كذا. نعم. فعلى صاحب دابة الضمان إذا كان راكبا أو قائدا أو سائقا. نعم. كما لو جنت بيدها أو فمها، قاله الأصحاب كما لو جنت بيدها أو فمها، ما قال جنت برجلها، لأن اليد والفم يملكه السائق والقائد والراكب، يملك أن يمنع الدابة من أن تتلف شيئا بفمها أو يدها، أما رجلها فلا يضمنها، فلو ركضت برجلها على من خلفه رفسته ما يضمنها الراكب، لكن لو تعدت بيدها الدابة تعدت بيدها فوطئت أو أنها نهشت بفمها فيضمنه الراكب. نعم. وفي الشرع قياس المذهب أنه لا يضمن ما تلف بذلك، كما لو سلم على غيره أو أمسك يده حتى مات لعدم تأثيره. كما لو صافح غيره، صافحه بعنف فظل قابضا يده حتى توقف الدم عن السيلان والسلوك فوقع ميت، قال هذا ما يضمنه لأن هذا في الغالب ما يريد القتل. قال كذلك الدابة إذا بالت فمن سقط في بولها فتحطم أو مات ما يضمنه. أراد أن يقول بعض الناس هكذا يقولون. نعم. ويفارق ما إذا أتلفت بيدها أو فمها لأنه لا يمكنه حفظه. أو رمى قشر بطيخ فيها فتلف به إنسان وجبت عليه الدية. قشر البطيخ والموز وكل فاكهة يعلم أنه لو وطئها يحصل منه ما يحصل، فهذا لو تلف منه إنسان فيجب على من رمى بهذه أن يدفع الدية. وهذه صور كثيرة في المجتمع تقع. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. نعم. فضيلة الشيخ، في حديث السبعة الذين يظلهم الله، هل يجب على المرء إذا عمل بأحدهما أن يدوم هذا العمل حتى موته؟ لا، ليس بذلك. يعني أراد أن يقول لو مرة واحدة وظلت الخشية في قلبه، أو اتقى الله فتعرضت له امرأة فامتحن وابتلي وصبر. ليس بالضرورة أن تكون كل مرة، وليس بالضرورة كل مرة، لكن عنده الخشية هذه. مو معنى يقسو قلبه ويتغير. فتكون في بعض الحالات أن تعرض له امرأة وله من التقوى ما يمنعه من ذلك. وبعض الأحيان يذهب فيتصيد فلم يجد ما يفعل به الفاحشة، فهذا لا يقال أن تلك الحالة مستمرة، لا، تغيرت حالته. لكن أراد أن يقول أن التقوى لا زالت في القلب، فلو لم يحصل له ما حصل من سابق فإنه بإذن الله تكون له بشرى الجنة. وفي الغالب أن من اتقى الله في حاله واستقام فإن الله عز وجل لا يخذله، يتلطف به حتى يستقيم. نعم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم. إذا لم يجد قاتل العمد مالا فتحملت عاقلته الدية، فما حكم ذلك؟ إذا أرادت من عندها تفعل ذلك، لا يجب عليها، إنما يجب عليه. فإن لم يجد مالا فيضطر بيت المال أن يدفع عنه، إذا لم يجد من يقرضه أو كذا يدفع عنه. نعم. من أهل مكة وعمره 24 عاما ولم يأتي بعمرة قط، فهل إذا أحرم يلزمه بالعمرة للطباع والرمل؟ هي سنة، هي للطباع والسعي، يعني الهرولة سنة لكل معتمر، كل من جاء قادم من خارج مكة وهو محرم، فمن السنة أن يطبع، ومن السنة أن يهرول في الأشواط الثلاث. نعم. في بلادنا إذا قتل أحد رجلا آخر تقوم القبيلتان بالاتفاق على كف الدماء بينهما بأن يدفع القاتل الدية 11 ضعفا لكي تقف الثارات بينهما، هل لهذا الفعل وجه شرعي؟ لا، ليس له وجه شرعي. الدية واحدة، إذا أراد حكم الإسلام يدفع الدية. لكن لو صلح وقال إحنا لا نعفو وزادوهم في الدية لا بأس، ولا الدية ما في 10 أضعاف. نعم. يحصل أن يتضارب شخصان فيموت أحدهما بضربة عصا أو حجر ثم يحكم عليه بالقصاص، فلما حكم عليه بذلك؟ لا، إذا ضربه في مقتل، ضربه بركبته في خصيته، أو رجل يعرف أساليب القتال باليد ويده خطرة كالسلاح فضربه تحت أذنه فمات منه، فهذا قتل عمد. أو ضربه في عنقه في مكان مقتل، أو على قلبه بقبضته الشديدة ويعلم أنها تقتل، فهذا قتل عمد. نعم. يحصل أن بعض الأئمة يكرر بعض الآيات إلى 6 مرات، فما حكم ذلك؟ بعض أئمة قصوا المصلي، يعني الإمام يعيد الآية يكررها. أما إذا كان إمام لا ينبغي هذا، الإمام قد يخشع فيحصل له من المعاني ما لا يجده المأموم، فهذا إن كان صلى منفرد وحده في البيت أو صلى وحده في المسجد فله أن يفعل ذلك. بعض الصحابة كان يردد آية حتى الصباح، أما إذا كان إمام ما يفعل هذا، لا ما ينبغي له. نعم. إذا قتل حرا عبد رقيقا عمدا وعن قصد فهل يقاد به؟ لا لا، الرقيق عند الأئمة الأربعة يدفع القيمة، هذا عند الأئمة الأربعة، عند غيرهم يقاد به، لكن عند الأئمة الأربعة إنما يدفع القيمة لأنه يعتبره مال. وأما كتاب الله عز وجل كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فمن قتل عبدا أو حرا وهو مسلم يقاد به. نعم. العاقلة تتحمل عن القاتل ولو كان غنيا، فإن عزم على دفعها بنفسه دون الاستعانة بعاقلته هل يصح ذلك؟ إيه؟ إذا أراد قال لا أنا عافية ما أنا عندي ما أدفعه فدفع ذلك جائز، ما في شيء. نعم. ذكرتم قتل العمد وقلتم أنه يكون بالمباشرة وليس بالأسباب، ثم قلتم أن الأسد إذا قتل بدفع شخص إليه فهو عمد وهذا بالسبب وليس بالمباشرة. لا، العمد ليس بالمباشرة فقط، وقد يكون بالسبب. لو جاء يجري خلفه بسيف ووضع في نهاية الطريق نار وليس له طريق إلا السيف أو النار، فذهب فألقى نفسه في النار، فهذا متعمد. نعم. إذا روع إنسان آخر فجن ودفع الأول ديته وبعد دفع الدية عاد عقل الرجل فهل لا ما ي... لا ما تعاد الدية، ما تعاد إذا برئ ما تعاد. رجل أجر محل بألف دينار وفي العقد مثلا يكتب مئة دينار والذي دفعه لذلك أن الضرائب تأتيه مرتفعة جدا، هل يصح يعني؟ الضرائب إذا كانت على عامة الناس مسلم وغير مسلم لا يجوز له أن يتخلص منها بهذا الأسلوب، لأن الدولة تلجأ إلى الضرائب إما لحاجة لدفع نفقات طرق وإصلاحات وغير ذلك، هذا مو معنى تسوية الضرائب، لا الضرائب غير جائزة، لكن الظلم إذا كان عاما لا يصح لأحد أن يرشي لأجل أن يتخلص. لو جلس إنسان على طريق قال أنا لا أسمح لقافلة تمر إلا ويدفع كل فرد منها دينارا، فإذا كان 30 شخصا يدفعون 30 دينار، فإذا راد يتحملها واحد له ذلك، فمرت القافلة فجاء أشخاص فذهبوا إلى هذا الغاصب المعتدي قاطع الطريق فرشوه ببعض الشيء لأجل أن يعفيهم، فعفى عنهم وألزم بقية الأشخاص أن يدفعوا 30 دينارا، فما حكم هؤلاء؟ يقول إحنا خلصنا أنفسنا. يقول نعم، أنتم تخلصتم من دفع هذا الظلم لكنكم حملتموه على إخوتكم فأنتم مأزورون غير مأجورين. لا بد الظلم إذا كان عاما أن يتحمله الجميع، لا يجوز لأحد أن يتخلص منه بكذا وكذا. عرفنا هذا؟ إحنا ترى المسلم يكون فقيه نفسه، وإذا جاءت مسألة تفطن، فإنك تبتلى بمسائل تعلم أنها من باب الظلم، ولا يجوز أن تتخلص برشوة أو غيرها، لأنك إنما تظلم بقية إخوانك، فلتكن المواساة على الجميع. نعم. إذا دفعت الدية شركة التأمين كما هو حاصل الآن فهل يجوز ذلك؟ هل يصح؟ إذا دفعت الدية، السؤال ما ينبغي هكذا، الدية إذا جاءت من أي مكان، المهم أن أولياء القتيل يأخذوا دية القتيل، السؤال ما يقال دفعت شركة، أي من دفع الدية أجزاءه، إنما السؤال يقال هل شركة التأمين يجوز لها أن تقوم بأخذ الأموال ولا ما يجوز؟ اقرأ ما بعده. هذا يريد تفسير رؤية. ها؟ تفسير رؤية. لا تفسير رؤيا لم أحسنها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله